عمر ما يعدي تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فإن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب قلوبنا، على حبيب قلوبنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع. في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهد أن محمد نور مصباح الحياة. فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. أما بعد إخوتي عباد الله، تعالوا بنا الآن نتذكر الدعاء في رمضان، ونقول للناس كفاية أخطاء في هذا السلاح الذي أعطانا الله إياه، نجعلها حلقة طريفة خفيفة نذكر أنفسنا وإياكم بشهر رمضان المبارك، وننتظر الاتصالات من الأحبة حتى يهنئوا بعضنا بعضا بقبول أو بقدوم هذا الشهر الكريم وباستقبال هذا الشهر العظيم. أيها الأحبة الكرام، الدعاء له أهمية خاصة في رمضان، والدعاء بصفة عامة مهم جدا. قال حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وكما تعلمون أن هناك حديث ضعيف يقول هو الدعاء هو مخ العبادة، ولا حاجة لنا في الضعيف طالما أن الصحيح يشمل الضعيف كجزئية فيه، فالدعاء هو العبادة، فلا نأخذ مخ العبادة ونترك العبادة كلها من خلال الدعاء. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه، ادعوني أستجب لكم. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه وأن نستجب له سبحانه وتعالى في قوله وفيما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ترى أخي الكريم أن الدعاء فيه فرج من كل هم وغم، فكم من هم وغم فرج بسبب الدعاء. وكم من مرض شفى الله العبد منه بسبب دعاء، وكم من ظالم خسف الله به الأرض بسبب الدعاء، وكم من مظلوم ظلمهم أو ظلمه الظالمون أعطاهم الله سبحانه وتعالى حقوقهم بسبب الدعاء. الدعاء يا أخوانا مهم جدا في رمضان وغير رمضان، ولكن عجبت لما رأيت آيات الدعاء تتوسط خبر عن رمضان وبعض أحكام الصيام، كما ذكر الملك الرحمن في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم يأتي كلام الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أخي الكريم، آيات الدعاء وصلت، ثم تنظر بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحكام الصيام أو بعض من أحكامه. ثم قبلها خبر عن شهر رمضان، وتجد الدعاء جاء في المنتصف كأن الدعاء يخص رمضان، أو كأنه من أشد وأهم خصوصيات رمضان الدعاء فيه. فأكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم، وكل يجهز سلاحه. وأردت في هذه الحلقة أن تكون تذكرة للأحبة الكرام، للآباء والأمهات، للإخوة والأخوات، لكل الناس صغار وكبار، إن احنا نستخدم هذا السلاح الذي أعطاه لنا العزيز الغفار، سلاح المؤمن الذي لا يستطيع أحد أن ينزعه منك إلا من أعطاه لك الله سبحانه وتعالى. فلا تعجز عن أن تدعو الله سبحانه ليفرج الله همي وهمك، ويفرج كربي وكربك، ويغفر ذنبي وذنبك، ويرحمنا جميعا بإذنه سبحانه جل في علاه. لكن يا ترى، مع جمال الدعاء، وكم ترى في الدعاء من جمال، بقول لك هو العبادة، ده مش أنا اللي بقول، ده أنا بنقل كلام الحبيب الرسول: الدعاء هو العبادة. تخيل إنك لما تدعو بكلام الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو كله بيغلط يا شيخ؟ أيوة يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن من خلال كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ما قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا دعوت بكلام الله تستشعر الجمال، تستشعر تمام الدعاء، لأنه من قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا سلام لما تدعو بكلام الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا سلام لما تلتزم الدعاء من خلال آيات الله التي بلغنا بها الملك جل في علاه، بقوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ادعو يا أخي ربنا سبحانه وتعالى: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعوات ودعاء جميل جاء في كتاب الملك الجليل. وكذلك أيضا أيها الأخ الحبيب والأخت الطيبة، وقبل الأخ والأخت الأب الكريم والأم الطيبة، تعالوا بنا الآن ننظر أيضا إلى بعض الدعاء من كلام رسول الله محمد: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وكم نكررها كثيرا في شهر رمضان المبارك: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. هلموا عباد الله، تعال أخي الكريم، تعالي أيتها الأخت الطيبة، ندعو الله كثيرا لعل الله أن يفرج عنا بهذا الدعاء، وأن يزيل عن الأمة الغمة، وأن يبارك لنا في مصرنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، قد يدعو الإنسان ببعض الدعوات المأثورات، لما لا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض، عدد ما مشى فوق الأرضين. الله لا إله إلا الله يفرج الله بها الفرج الهم والغم. تعالوا بنا نناجي ربنا سبحانه وتعالى، نقول له يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، اجعل لي يا ربي من كل هم فرجا، ومن كل غم وضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك يا ربي لنا جميعا من الذنوب سترا، اللهم اجعل لنا من الذنوب سترا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل ضيق أو إلى كل خير اجعل لنا سبيلا. اللهم اجعل لنا لكل خير سبيلا. ادع الله سبحانه وتعالى، يهدينا الله جل وعلا، يهدينا الله جل وعلا. نحن ضعفاء وهو القوي، نحن فقراء وهو الغني، نحن أذلاء وهو العزيز. ولكن يا ترى، كثير من الناس إذا دعوا الله سبحانه وتعالى لا يستجاب دعاؤهم، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي الذي يرجو أو يرجى منه الشفاء، الذي يرجى منه الشفاء، مع أن الله سبحانه وتعالى هو القوي الذي يرجى منه القوة للنفس وللجسد، الله سبحانه وتعالى هو المعز الذي يرجى منه أن يعزنا جميعا. لماذا لا يستجاب دعاء العبد؟ لأننا لا نستمع لكلام الله، ولا نستمع لكلام الحبيب محمد رسول الله. فمن الناس من يضعفون دعاءهم، بل من الناس من يهدمون دعاءهم، بل من الناس من يعتدون في دعائهم. وهذا الذي أردت أن أوضحه في هذا اللقاء للتذكرة والعبرة والعظة. فنحن مقبلون على أيام عظيمة لا يجب أن نخسرها بحال من الأحوال. شهر الصيام لقد علوت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان هذا شهركم. والله هو فخر لكل مسلم وبشرى لكل مسلم أن يبلغه الله شهر رمضان. هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن واغنما، يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرم. والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرم. بالليل يعصي الله وفي النهار يأكل الحرام، وهذه مسألة جد خطيرة. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة نذكر بعض الاعتداءات في الدعاء، بعض الأخطاء في الدعاء، بعض الأشياء التي تفسد علينا الدعاء. مش معقولة يعد رمضان وإحنا مش عارفين إن دية أخطاء. بسرعة كده نذكرها، ولكن وحدوا الله جل وعلا وصلوا على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونحن نذكر بعض آداب الدعاء وبعض الأخطاء، أن تجعلنا في شهر رمضان من المقبولين ومن الذين نظرت إليهم فقلت اذهبوا فأنتم الطلقاء، اللهم آمين. أيها الأحبة، أول اعتداء أو أول خطأ في الدعاء الذي أعلنه الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسولنا الكريم في حديث رواه الإمام مسلم ورواه أيضا غيره، قال رسول الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب. إذا دعا الإنسان على نفسه، من الجائز جدا أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. يعني واحد كده وجد أن المسألة زادت عليه، زوجته كل شوية تقول له اشتري لي كذا، وزوجته تقول له هات لي حاجات رمضان، جوز مش عارف ايه والمشمش واليميش ومش عارف ايه الكلام ده، الله، هو انا يعني خلاص مفيش كل حاجة هات هات هات، ربنا ياخدني من وشك؟ هذا دعاء. فربنا سبحانه وتعالى لو ان هذه ساعة اجابة ينزل ملك الموت مثلا عشان يقبض هذا العبد، بالله عليك يبقى من الذي خسر؟ انت دعوت وقد اعتديت في دعائك وقد خالفت امر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما صبرت، لابد ان تصبر على هذا الابتلاء الذي اصابك الله به. وكذلك الاخت الكريم، الزوج هات لي كذا كذا، ما معناش ما معناش ما معناش، هي تيجي لوحدها كده يا رب خدني من العذاب اللي انا فيه، يا رب خدني خالص، يا رب موتني. لا، الكلام ده لا يجوز. اذا كنت تريد ان تقول ذلك او تقول ذلك يا امة الله، ولما نقول ذلك اصلا؟ لماذا نقول هذا؟ لابد ان ندخل على هذا الشهر الكريم بسعادة، وان وجدنا شيئا من المنغصات فلتعلم انها قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب ان نقف عند هذه الاسباب التي جعلتنا في هذا الامر. لماذا؟ ايه اللي خلانا كده؟ يبقى احنا الاول ندور على الادب مع النبي محمد. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم. كان زمان الراجل لو دخل على الزوجة، طبعا ما عادش الكلام ده موجود، احنا كانت جدتي زمان الله يرحمها وجدي زمان الله يرحمه، كان لما يدخل على الجدة وكان يقول لها مثلا يا حجة عملت شوية المحشي اللي على الكانون، عندنا في الفلاحين الكلام ده، والكانون ده مش عارف افسر لكم ازاي، لكن لما كان يدخل تقول لي ما عملتوش، معلش اتأخرنا النهاردة شوية، يقوم يقول لها ربنا ياخدني من وشك. كلمة ربنا ياخدني من وشك ديت هي ضرر له طبعا ومخالفة لأمر النبي محمد، وهو كان لا يعلم، يعذر بجهله في هذه المسألة، لكن هو كان بيقولها ليه؟ عقابا لنفسه؟ لا لا، الزوج هنا كان يعاقب الزوجة بأن يقول ربنا ياخدني من وشك، كان عقاب شديد جدا للزوجة. لو قال لها مش هتاخدي فلوس سهلة، لو قال لها هتضربي سهلة، لو قال لها كذا وكذا كذا سهلة، إنما ربنا ياخدني من وشك ده حرمها من أحب حاجة عندها في الدنيا. فكنت أشوف جدتي اللي بيسموها عندنا في المنصورة ستي، أقول لها ليه يا جدتي أنت بتعيطي؟ بتعيطي ليه؟ ده هو بدع على نفسه. فتقول لي يا ابني وإحنا لنا قيمة من غيره، ده هو كل الدنيا كلها، ده احنا ما نسويش حاجة لو راح الرجل مننا. عشان كده كانوا بيقولوا في الأمثال ظل راجل ولا ظل حيط. ويا بختك بقى يا أختي الكريمة لما ربنا يرزقك راجل زي أسأل الله العفو والعافية، يبقى عندك الاثنين. الشاهد في المسألة أيها الأحبة الكرام إن احنا اليومين دول ما ننخدعش قوي في الزوجة، لما ندخل نقول لها ربنا ياخدني من وشك هتلتفت يمينا أو يسارا بعيدا عنك وتقول يا رب اقبل منه الدعاء. مش زي زمان الزوجة كانت تقعد تعيط طيل الليل لما زوجها يقول لها ربنا ياخدني من وشك. فما تدعوش على نفسك، اسمع كلام النبي وانقذ نفسك من هذا الذي تضع نفسك فيه. تعال أخي الكريم وانظر لكلام النبي ولا تدعوا على أولادكم. كم من مصائب تصيب الأبناء بسبب دعاء الآباء، كم من مصائب تصيب الأبناء بسبب دعاء الآباء. أنا لسه النهاردة واحد في المسجد من الناس الأكارم ربنا يكرمهم، راجل كبير في السن، قال لي يا شيخ أنا عملت كده فعلا، عملت كده فعلا، دعوت على ولدي قلت يجي لي خبره قبل ما يجي لي كذا، وكان الولد فعلا يموت غريقا، وكان ولد كبير في السن. هو طبعا حزين الآن، لكن احنا بنقول إن المسألة يجب إن احنا نتأدب بأدب الحبيب النبي. ولا تدعوا على أولادكم، يا فلان تعال اشتغل معايا، مرضيش يجي. الواحد يقول ربنا يهديك ربنا يهديك ربنا يهديك، لعله يهتدي يوما من الأيام ويصبح بالهداية يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله ويصبح في أعلى مكانة. وهذه مسألة يجب إن احنا نتوقف عندها. وقبل ما نكمل حديثنا معانا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العلي العظيم أنا أحبكم مثل آبائي. الله يبارك فيك يا رب. أنت والشيخ محمد حسان ومحمد حسان يعقوب وأبي إسحاق الحوين، أريدك أن تبلغ سلامي من حار للشيخ محمد حسان. بارك الله فيك. لأنه بسببه أنا اهتديت والحمد لله. من أي البلاد؟ أنا من المغرب. ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم وفي أهلكم يا رب العالمين. وأرجوك أن تدعي لي بدعاء أن يثبتني الله، فأنا الحمد لله ملتزمة ولي عبلة وصفوان، وأريد صفوان إن شاء الله أن يكون مثل صفوان بن معطل السلمي الذي اللهم اللهم أمين. أسأل الله أن يبارك لك في أولادك، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك والسامعين يا رب العالمين. اتصال معنا، اتصال. أخويا باسم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. أحبك بالله والله. وأنا أحبك في الله والله. نور يا شيخ أيمن. الله يسعدك، ينور قلبك وعقلك بالإيمان. يا شيخ أيمن، في عندي ثلاث أسئلة الله يرضى عليك. سألت شيوخ، إيش يجاوبني بها وإيش يجاوبني بلا. نعم. هل يجوز في العمرة إني أنا بتعتمر في رمضان أوائل رمضان إن شاء الله، هل يجوز إني أعتمر عن أمواتي بعد ما أعمل عمرة إلي؟ هاي سؤال. نعم. والسؤال الثاني إذا تكرمت. نعم. الطواف كل شوط له دعاء ولا أدعي زي ما بدي؟ نعم. وعندي رؤية الكعبة. نعم. في دعاء خاص ولا أي دعاء يعني؟ نعم. أدعي. طيب. والله يكرمك، وأتمنى أنك توصيهم بالكنترول يعطوني رقمك شيخ أيمن، جزاك الله خير. حاضر إن شاء الله. إخواني، أعطوا الرقم لأخي كريم باسم، ربنا يبارك فيه رب العالمين. أخويا أبو حمزة من الأردن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيب القلب. الله يبارك لك. أسأل الله أن ينير قلبك بالإيمان كما أنار وجهك. الله يسعدك. أسأل الله أن يملأ حياتك سعادة. آمين. وأن يجزيك عنا خير الجزاء. وأنت كذلك. والله إني أحبك في الله. والله أنا بحبك. والله إني أحبك حب الجمة، أنت وكل علماء المسلمين. الله يسعدك. شيخنا الجليل، إئذن لي وأعتذر إلى الله إن كانت هذه جرأة عليك في مداخلة مختصرة. تفضل. حي أقول لقد أمرنا ربنا الكريم، سبحانه وتعالى ألا نتبع خطوات الشياطين، أو نهانا ربنا الكريم ألا نتبع خطوات الشياطين، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن من الإنس شياطين، ونهانا سبحانه وتعالى أن نمكن إلى الظالمين. فلذلك الأهيب بجميع المسلمين ونحن مقبلين على شهر كريم أن نقول نخرج جميعا في اعتصام مفتوح، نقول لا لإعلام المفسدين، نعم لإعلام المصلحين، لا لإعلام المفسدين. أخي المسلم في كل مكان أرجوكم أهيبوا بكم أن تقولوا لا لإعلام المفسدين، قولوا بلسان الحال الشعب يريد تطهير البيوت من إعلام المفسدين، ثبتوا قرارات الموحدين للضالين الذين يريدوا أن يفسدوا الدنيا بالدين. هذا أشكر شيخنا الحبيب ووالدنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان، وأشكر كل العاملين في قناة الرحمة. أقسم بالله وددت لو قبلت أقدام كل من يعملون في قناة الرحمة وأخواتها من القنوات الهادفة التي تسعدنا، تسعد قلوبنا وأحيت فينا الإيمان وتريد أن تسمو بنا إلى الجنان. وجزاك الله خيرا شيخي، وبلغ سلامي لكل العاملين، أسأل الله أن يجزهم خيرا. أقول لكم أيها العاملين في قناة الرحمة، لا يضركم أننا لا نراكم، فإن الله يراكم وسيسجل سعيكم ويجزيكم خير ما جزى عامل عن عمل. وأنا آسف على الإطالة، وجزاك الله خيرا والسلام عليكم. الله يسعدك أبو حمزة. معنا أختنا أم أحمد من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي رسالة لعاقل والدي. تفضل. تفضل. قالوا خذيها إلى دار المسنين سرعة. قلت لهم من هي التي آخذها لهذه القسوة؟ إنها عجوز في دارك شغلتك عنها. فأجبتهم وأنا واقفة في حزن. تقصدون أمي؟ أمي الغالية؟ حاشا لله ما أنا بفاعلة. هذه حبيبتي أمي التي فرحت بقدومي للدنيا. حملتني تسعة أشهر ثم حولين كاملين سقتني من دريا حبا وحنانا وقرآنا في اليوم تتلوه مرتين. فيا رب فخذ أمري وأعطيه لها. بارك الله فيك. لحظة شوي لحظة. تفضل. فيا رب خذ من عمري وأعطي لها، فأنا غيرها لا شيء. فيا رب أدعوك أن تشفيها وتعفو وتعافيها وتبقيها لي طول الدهر. أمي يا نور عيني التي حنكتني أول مرة من عسل وزبد بيدها، أدعوك يا ربي أن تبقيها من بعدي، لأنها أغلى مخلوق عندي في هذه الدنيا. سهرت علي. هيا. شكرا يا أختي، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يسعدك. أسأل الله أن يتقبل منك وبتذكرتك بصلة الأرحام مع الآباء والأمهات. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، تقول أن دعاء الوالدين مستجاب. كنت أطلب كل من يسمع هذه الحصة ومنك يا شيخ أن تدعو لأمي بالرحمة، لأنها توفيت منذ 6 أشهر. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة رب العالمين. يا شيخ، كنت أنا من أقوم برعايتها لأنها كانت مريضة طريحة الفراش. كنت دائما أسمع دعاءها لي بالرضا، وأصبح أنا من في مراتب عليا. لكن يا شيخ، أحس دائما لأن دعاءها لم يستجب. هل لأنها لم تكن تدعو من قلبها أم لم تكن راضية عني يا شيخ؟ نعم. دائما يحيرني. أريدك أن تجيبني يا شيخ من فضلك. وسأترك لك أمانة يا شيخ أن تصلي لي ركعتين وتدعو لي ولجميع المسلمات بالزوجة الصالحة يا شيخ. ندعو لك بإذن الله رب العالمين. ربنا يعافينا وإياك. نكمل حديثنا أيها الأحبة، أما نأخذ مما انتهينا إليه بالنسبة لدعاء الأخت. أخت الكريمة، إن كنت في هم أو غم أو كرب فلا تظني أن دعاء الأم لم يستجب، أو أن المسألة فيها عدم إخلاص منها في الدعاء. لا، فقد يكون الأمر بإذن الله فيه خير. الله جل وعلا قد يستجيب منا الدعاء أو يستجيب لنا الدعاء، إما بالصورة التي نطلبها بصورة صريحة واضحة، أو بصورة أخرى قد لا نعلمها، أو يرد عنا من القضاء والابتلاء ما لا نطيقه بما هو أضعاف ما كنا نتمناه من استجابة الدعاء، أو يدخره الله جل وعلا لنا في الآخرة فنتمنى يومها حين يثقل الميزان من جهة الحسنات، نتمنى يومها ألا يعني نقول يا ليته، أو لا يا ليت لم الله سبحانه وتعالى لم يستجب لنا دعاء. نتمنى يومها إن إحنا ما نكونش استجب لنا أي دعاء لما تسكل الحسنات من جهة كفة الحسنات بإذن الله. أما بالنسبة لأخويا الكريم اللي بقول هل يجوز إن إحنا نعمل، يعني هنجاوبه كده سريع، يعني هل يجوز إن إحنا نعمل عمرة للأموات أو لحد ممن مات بعد أن نقوم بعمل العمرة للنفس؟ نعم، ولكن بعد الخروج إلى المواقيت الأصلية، لكن ليس كما يظن الظن من التنعيم، لأن هذا الأمر لا يعني لا يجوز فعل العمرة منه. أما بالنسبة للطواف فليس فيه دعاء مخصوص، يعني من طوف حول الكعبة كل من طوف طواف في دعاء مخصوص، أو نمسك بهذه الورقات التي يفعلها البعض، إنما ندعو بما يوافق الكتاب والسنة من غير تكلف، فإن لم نستطع ذلك بأي دعاء طالما أنه لا يخالف الكتاب والسنة. ونكمل حديثنا عن الدعاء أيها الأحبة الكرام أتباع الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، يعني المال أيضا لا ندعو عليه، كما أمرنا الله من خلال كلام رسول الله إن إحنا ما ندعوش على الأولاد، لا ندعو على المال. يعني الواحد يجي يقفل الباب يروح خابط على إيده مثلا يقول الله يخرب بيتك باب مثلا، لا لا يجوز. بتشغل سيارتك في الصباح ما اشتغلتش السيارة لا تدعو عليها، بتشغل التوك توك بتاعك ما اشتغلش ما تقولش يلعنك توك توك، لا يجوز. فما تدعوش، لأن النبي أمرك بذلك. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه اتباع الحبيب النبي، لأن الرسول يخاف علينا ويحب لنا الخير أكثر من حبنا نحن للخير لأنفسنا. فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نسمع كلام النبي في هذا الاعتداء الأول لا نفعله. أما الأمر الثاني، بذكر إخواننا من الأئمة وبذكر نفسي المقصرة بأن احنا في دعائنا في رمضان لا نتكلف. يعني إيه لا نتكلف؟ يعني ما نتكلفش في مسألة الساجع، إن احنا ننقي كلمات فيها الموسيقى فقط. فإن كان مقصدنا الموسيقى وحسب فده خطأ كبير جدا، لأن ده من ضمن الأشياء التي لا تجعل استجابة الدعاء مرجوة. يعني إحنا ما نتكلفش، يعني إيه السجع في الدعاء؟ يعني بنختار موسيقى في الكلام، زي مثلا اللهم اهدنا واهد بنا آخرها نون ألف، واجعلنا سببا لمن اهتدى، أو مثلا آخرها ألف آخرها ألف آخرها ألف مثلا يعني، أو اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. يا شيخ بس ده دعاء جميل. أي نعم، أنا أقصد ده مش الفترة البسيطة اللي هي فيها دي، لا، ممكن واحد يستمر على كده حوالي نص ساعة أو ساعة وهو يقصد أن ينتهي بكل الحروف بنون ألف نون ألف نون ألف. وده ما يعيبش الدعاء لو ما لم يكن هناك تكلف، هذا لا يعيب الدعاء لو لم يكن هناك تكلف، لأن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه أيضا موسيقى في الاستماع للأذن ليه، أو بيسموه يعني السجع، زي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، وهكذا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يلي من الأخطاء التي لا يجب أن نفعلها سواء كان إمام أو مأموم، إن احنا أحيانا بنخترع أشياء في دعائنا، نبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح جعلوا لنا قاعدة، من خلال فهمهم لكلام النبي حطوا لنا قاعدة، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإحنا لو اخترعنا في دعائنا، لو إحنا ابتدعنا في دعائنا، الكلام ده طبعا هيقلل نصيبنا في استجابة الدعاء. إن كنا نقصد مش هيبقى في استجابة أصلا. إنما ممكن بعض الناس من غير ما تعرف، من غير ما تدري، من غير ما يكون عندها العلم تدعو وهي يعني بتقول بعفوية. لكن احنا بنقول يجب علينا أن نذكر الناس ونذكر أنفسنا بهذه المسألة. يعني على سبيل المثال لما نيجي ندعو نقول اللهم اهدنا في من هديت، على طول نقول زي ما النبي علمنا آمين، وعافنا في من عافيت آمين، وتولنا في من توليت آمين، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. بعض الناس يقولوا إيه حقا حقا، بعض الناس يقولون ذلك. ما نحن نعلم إن أنت بتقر ما قاله النبي عن الملك العلي. نعم ده أمر أنا إحنا عارفين إن أنت حسن النية، بس خلي بالك إن ده اعتداءات في الدعاء. هكذا علمنا سيد الأنبياء، أنت بتحب النبي وعاوز تقر بكلام النبي وتقول له أيوه صح صح يا رسول الله صح يا رسول الله، بس ما ينفعش نقول الكلام ده في الصلاة، ما ينفعش نقوله في الدعاء، لأن النبي قال لنا تأمنهم، يبقى نؤمن. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك حقا، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، نشهد. هل قال هذا النبي محمد؟ لا. هل قال هذا أبو بكر الصديق؟ لا. هل قال هذا سيدنا عمر بن الخطاب؟ لا. هل قال هذا علي بن أبي طالب؟ لا. هل قال هذا واحد من السلف الصالح؟ لا. هل قال هذا أي حد من التابعين الذين تبعوهم بإحسان، يعني ماشيين على الخط مظبوط؟ لا. طب قال الكلام ده مين؟ واحد من الناس اللي بيخترعهم اللي بيبتدعهم، وإحنا مش عاوزين نبتدع في ديننا، لأن كل إنسان سيأتي بأمر ليس من ديني لا فهو عليه رد مردود عليه. فاسمع أخي الكريم، هذا الكلام يجب أن احنا نتقنه جيدا. ده مولانا احنا بنسمع الكلام ده في الحرم المكي وفي الحرم المدني. أيوة سيد ممكن، بس الكلام ده فيه مخالفة. طيب لما الناس يقولوا كده ننهرهم ونزجرهم؟ لا، نعلم، ولكن بما علمنا رسول الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن ده من ضمن الاعتداءات اللي احنا نبتدع ونخترع. ومن ضمن أيضا الأشياء الخطيرة إن بعض الناس يلجؤون لغير الله. يلجؤون لغير الله. يعني في ناس تروح عند الأضرحة وتتمسح، ده أيضا من الأشياء التي فيها خطورة جدا، يروح عند الحجر ويناجون الحجر، في ناس يناجون البشر، في ناس يناجون الأشجار، ومسألة خطيرة. فالمدد لا يطلب إلا من الله، المدد لا يطلب إلا من الله. أما طلب الدعاء فهو جائز أن تطلب من أحد الدعاة أو المشايخ أن يدعو لك، هذا جائز، هذا أمر جائز، ولابد أن نصرف الأمر كله في دعائنا للملك جل في علاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من ضمن الاعتداءات في الدعاء والمخالفات التي يجب ان احنا نتذكرها قبل رمضان، وانا قصدت ان احنا نعيد هذا الكلام عشان نقدر ندخل على رمضان وما نخسرش لياليه وما نخسرش الخير اللي فيه. فاحنا عايزين نعلم نفسنا ونعلم ابنائنا وازواجنا ان محدش يستعجل ويدعو بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا، محدش يعمل حاجة مخالفة للكتاب والسنة. من ضمن هذه الأمور رفع الصوت في الدعاء من غير حاجة لذلك. يعني واحد عمال يرفع صوته بالدعاء، لماذا ترفع صوتك للدعاء؟ لأنني أريد أن أسمع الله، دي مخالفة طبعا. إنك لا تدعو أصم، إنك لا تدعو أصم، إنما تدعو السميع البصير سبحانه وتعالى. يسمع ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، أإله مع الله؟ سبحانه سبحانه سبحانه، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه نهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، إنه الله. يبقى أنت ادعو الله سبحانه وتعالى فهو يعلم ويسمع ويرى، فدعاؤك يجب أن يكون بأدب الدعاء مع الله. فلو أن هناك إمام يؤم الناس ثم دعا الله وارتفعت الأصوات من غير قصد منه أن يسمع الله، من غير قصد منه أن يسمع الله، جاز ذلك إن كان متأثرا وهو لا يدري أن دعاءه قد زاد عن الأمر الذي يجب أن يكون عليه. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ضمن الاعتداءات والأخطاء في الدعاء إن احنا أحيانا في ظل هذه الأوقات بالذات أحيانا بنجد بعض الناس يخالفون من غير ما يقصدوا هذا. أنا عارف إن في حسن نية، يعني يجي واحد يقول مثلا بدعاء يعتدي على نبي، اللهم إني أسألك لك يا شيخ أيمن تقوى صالح وصبر أيوب وملك سليمان. طبعا لا يجوز، ملك سليمان لا ينبغي لأحد من بعده، فلا نعتدي على حق من حقوق الأنبياء في دعائنا. وبعضهم يقول وأسأل الله لك قصر آسيا، قصر آسيا لا يجب أن نقول ذلك، إنما نقول مثل قصر آسيا، مثل قصر آسيا، لأن آسيا زوج فرعون التي قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. يعني سبحان الله، نيجي إحنا بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة، ونقول يا فلان نسأل الله لك قصر آسيا، يعني هي تتعب وتموت وتجاهد في سبيل الله وتعلن كلمة الحق وتقول كلمة الحق عند السلطان الجائر وتموت وقد بشرت بهذا البيت، وفي الاخر خالص نروح احنا برساله اس ام اس تروح جايلنا كده ونقول قصر اسيا؟ هذا ما لا يجوز، وهذا ايضا من الاشياء الخطيره اللي مش هيستجب الدعاء اصلا، لان هذا اعتداء وهذا حق من حقوق الناس او حقوق الانبياء او حقوق الصحابه او الاتقياء. بعض الناس ايضا يعتدون على الصحابه في دعائهم وهم لا يدرون، كالأخ الجميل الذي لقياني وهو الآن ما شاء الله عنده من العلم والفقه الكثير، لكنه في بداية التزامه جاءني يقول يا شيخ أطلب منك دعاء معينا، فقلت نعم أدعو الله لي ولك بالثبات والهداية، فكلنا ذو خطأ. فقال لا أنا أطلب منك دعاء معينا. قلت له تفضل. كنا في مسجد وكان المسجد متأثرا وقد تأثرت بتوبة هذا الأخ وأبكاني حين بكى، ولكنه أضحكني حين طلب الدعاء. فقلت له ماذا تريد من دعاء؟ قال ادعو الله لي أن يجعلني من العشر المبشرين بالجنة. فضحكت فقال يا شيخ تسخر مني، تسخر مني لأنني يعني في بداية الالتزام والتوبة. قلت والله لا أسخر منك، والله يا حبيبي أنا ما بسخر منك. قال لي امال بتضحك ليه؟ قلت له أصل أنت أضحكتني. قال لي ليه؟ قلت له أنت بتطلب أن تكون إيه؟ قال من العشر المبشرين بالجنة. قلت لا أنت ما مش هينفع. قال لي ليه بعيد على ربنا؟ قلت له لا بعيد عليك أنت. قال لي تاني تاني برضو بتسخر من كلامه؟ قلت له لا بعيد عليك أنت عشان خلاص انتهى الأمر، قضى الله جل وعلا مثلا أن يكون هناك عشرة من الجنة، فكيف تكون منهم؟ نخرج لك أبو بكر الصديق، نخرج لك عمر رضي الله عنه، نخرج لك عثمان رضي الله عنه. قال لي آه ده هيبقوا 11 يا مولانا. قلت له إذن دعاؤك المعهود المعروف أن تقول نسأل الله لك أن تكون معهم في الجنة، معهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن أخي الكريم لا يجب أن نعتدي على حق من حقوق الناس، الأنبياء، الصحابة، أي أحد من الصالحين لا نعتدي عليهم، لا نعتدي عليهم. وكذلك أيضا من ضمن الأشياء التي كثيرا ما أرى أن هناك فيها تجاوز، منها ما هو ليس بأدب النبي في الدعاء، ومنها ما هو اعتداء أصلا وفيه أخطاء، ومنها ما هو فيه بدع ومنكرات. على سبيل المثال نضرب أمثلة من غير تفصيل ولا استطراد. تيجي واحد يدعو يقول يا رب أنا عايز الجنة، خلاص أنا عايز الجنة، يبدأ يفصل فيها قوي، تلاقيه ساعة كاملة عمال ساعة، أنا لا يعني أكاد أقول إنه ممكن يقعد ساعة يدعو بالجنة. يا شيخ لماذا هذا الدعاء المطول عن الجنة لوحدها؟ نسألك الجنة نعيمها، نساءها، ماءها، عنبها، يعني عمال يجيب كل حاجة فيه، ثيابه، أشجاره، يعني أخي الكريم، يا أخي الكريم أحيانا كثيرة جدا لما بتزيد قوي في هذا التفصيل بيخرج عن المعقول. بس ده اعتداء يا شيخ؟ لا، في مثل هذه الأمور ما فيش اعتداءات ولا حاجة، لكن خارج عن الايه الأمر اللي فيه أدب في الدعاء، إلا إذا كانت المسألة فعلا تحتاج إلى هذا. في بعض الناس بيكونوا قصدين أن يرسلوا حب الجنة في قلوب من خلفهم بدعائهم لهذا الدعاء، الجنة نعيمها كذا كذا كذا كذا، يوم الإنسان اللي ما كانش مستشعر حلاوة الجنة يستشعر بها. يبقى الأمر في المنطقة دي يرجع إلى نية من يدعو. إنما أحيانا العلماء علمونا أنه لا يجوز التفصيل في موضع يستحب فيه الدعاء، لا نفصل، لا نفصل في موضع يستحب فيه الدعاء. زي ايه مثلا؟ احنا يعني لا نفصل في موضع يستحب فيه ان احنا نجمل الدعاء او العموم، لا نفصل في موضع يستحب فيه العموم في الدعاء. زي ايه مثلا؟ واحد يقول لك اللهم اني اسألك ان تنزل قنبلة زي قنبلة هيروشيما على سجن طرة. ليه يا ابن الحلال؟ عشان بس فيه العدل وفيه مبارك وفيه فلان وفيه علان وفيه زيد وفيه عبيد. طب القنبلة بتاعت هيروشيما دي الذرية دي لما هتنزل ده هتنسف السجن كله، وقد يكون في السجن مظلوم أصلا، ويكون اللي موجودين دول هم اللي سجنين، ويمكن يكون اللي حوالين السجن الحراس دول هم ناس شغالين بيحرسوا الأمن لهذا البلد فيموتوا. ممكن القنبلة الذرية ده مش معناها السجن بس، ده منطقة طرة كلها. لا يا طرة، ده هتطلع على طرة، ده هتدمر النيل، ده هتيجي على مصر كلها. إذا المسألة ما تفصلش، إنما أنت عاوز تقول اللهم عليك بالظالمين ومن ولاهم، اترك الملك سبحانه وتعالى يختار كيف يعاقب هؤلاء. لأن في بعض الأشياء يا أخونا من الاعتداءات المفروض إن احنا نقف عندها وقفة يعني بفهم. زي مثلا التفصيل حتى في طلب، مش الدعاء الآخرين بس، ده حتى في الطلب للنفس. سيدنا زكريا لما دخل على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولم يفصل في موضع استحب فيه العموم، ما قالش أنا عايز ولد يكون ذكر، ود مش شكله مش عارف إيه، اللون عينيه إيه، شعره إيه، مش عارف الكلام ده طوله كذا. طب ممكن يكون ولد وفاسد، ممكن يكون ولد وما يكونش صالح، ممكن يكون ولد ويكون معلش باللفظ فاشل. يبقى فرحة الولد ده إيه؟ لا يوجد أصلا فرحة بهذا المولود، يعني هذا الولد شاذ عن إن الواحد يفرح به أصلا. فإحنا بنقول إن الأمر يترك لله سبحانه وتعالى، نحن نريد ذرية الطيبة، الطيبة التي تسير على الكتاب والسنة، هي دي اللي تفرح. إنما واد شكله حلو، إيه يعني شكله حلو؟ إيه شعره مسبسب، عينيه خضر، واد طويل عريض، هيعمل لنا إيه ده؟ هيعمل لنا إيه؟ ويفرح بالهيافة كل هلف، مش عارف كان بيقولوها زمان كده واحد مدرس لغة عربية بس مش فاكر منها بقية المقطع. فإحنا بنقول إن إحنا بنتمنى الذرية الطيبة. إذن العموم مستحب في مواضع العلماء قالوا ابعد عن التفصيل فيها، إذن لا تفصل في موضع يستحب فيه العموم حتى لو بتطلب لنفسك. وذكرتك قديما بزميل لي كنا ذهبنا إلى كلية الفنية العسكرية عشان نقدم هناك، يعني في زمن قديم يعني قبل ما نشتغل بقى في الدراسات الدينية وغيرها يعني. فلما ذهب الأخ معي إلى هذه المناطق، يوم ما كنا رايحين كنا بيتين هناك، فبدأ يدعو دعاء وهو أول ما شاف السيارات كده، سيارات ما شاء الله، سيارات المرسيدس والحاجات دي، قال اللهم إني أسألك سيارة مرسيدس. يا سيدي ماشي، يا سيدي ماشي، سيارة لونها أسود يا عم الحاج ماشي، أو الأسود كتير، ملاك الجيزة يا عم ليه، ونمرتها ثلاث ثلاثات. المصيبة الطامة إنها بتاعت مخابرات، وقفت على الباب، تعالى يا حلو أنت وهو، كان في تشابه في الأسماء. المشكلة هنا إن أنت اللي دعيت، والواحد ينزل يقول الله ده نفس استجابة الدعاء بتاعتي. يا أخي لا، إياك إنك تفصل في موضع يستحب فيه العموم، لا تفصل في موضع يستحب فيه العموم. هكذا علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تدعو باسم أو قطيعة رحم، لا تدعو باسم أو قطيعة رحم، إياك أن تدعو بالاسم أو قطيعة رحم. يعني أرى أناس كثيرين للأسف الشديد، وده أمر خطير بأحذر منه، يدعون على ولي الأمر اللي لسه يعني إلى الآن لم يبدو منه شيئا من السوء. الرجل لم يسرق، الرجل لم يظلم، الرجل ما زال يبين للناس نيته الطيبة. فواجب علينا جميعا أن نسمع ونطيع، نسمع ونطيع، وندعو الله جل وعلا بالتوفيق لكل مسؤول أمامنا، وقبل أن يكون مسؤول أمامنا فهو مسؤول أمام الله، فندعو الله جل وعلا أن يوفق كل من حمل على ظهره هذه الأمانة، فهي أمانة ثقيلة عظيمة. المفروض كلنا، الأب الأم الأخ الأخت، كل حد يجي يتكلم في حاجة يقول له يا أخي ادعو له بالتوفيق، ادعو يا أخي لفلان بالتوفيق. أنت هتخسر إيه؟ ده العلماء والصالحون كان الواحد فيهم يقول لو أن عندي دعوة مستجابة لدعوتها للحاكم، لو أن عندي دعوة مستجابة فعلا لدعوتها للحاكم. لماذا؟ لأن هذا الحاكم إن وفقه الله لكان بين يديه خير العباد والبلاد. يبقى إذن إحنا عاوزين نكون على أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولا نعتدي أبدا في دعائنا بحال من الأحوال، ولا ندعو بشيء من الأشياء التي قد تضر ثم نريد أن نرفع الضر بعد ذلك لا نستطيع. كالرسائل التي تأتينا هي رسائل مضحكة لكنها مخالفة، مخالفة. يعني جاءتني رسالة يوما ما من رقم لا أعرفه، إلهي ابتليك بجني زي ما أنت مجنني، يبعدك عن كل الناس ويقربك مني. طيب سبحان الله، إلهي ابتليك بجني، هذا دعاء. المؤكد في المسألة أو الظن إن في الجهة الأخرى الذي أرسل الرسالة يحبني، فهو يريد أن يسلط علي جني زي ما بيقولوا، الذي يؤلف القلب والذي يوجه الأمر إلى اتجاه الحب، زي ما بيقولوا هؤلاء. طيب إلهي يبتليك بجن، خلاص ربنا ابتلاني بجن، زي ما انت مجنن يبعدك عن كل الناس ويقربك مني، بعدت عن كل الناس وقربت منه. طيب عاوزين بقى الامور تهدأ، ما لسه الجن معفرت الدنيا، عاوزين يدعو الله يا رب اصرف الجن اللي كان مجنن، خلي بالك يجي يتصرف مش وقت استجابة الدعاء. لما دعا الله كانت استجابة الدعاء، ولما اراد ان يصرف الامر لم يكن استجابة الدعاء. يبقى احنا اعتدينا على هذا الانسان واصبناه بما لا يجب ابدا ان احنا نعتدي فيه. إذن أيها الأحبة الكرام، في رمضان خصوصية للدعاء، ستجد المساجد الآن تستعد، والأئمة يستعدون بمراجعات القرآن، وكذلك الناس الكل يجهز أسلحته، والكل يجهز نفسه وعقله وجوارحه لهذا الشهر الكريم. ده حتى هناك فرحة بشراء التمر سنة النبي محمد، هناك فرحة بأن في بعض الناس ما كانش تمسك السواك بتجهز السواك، يقول لك اما صلي صلاة افضل من 70 صلاة من غير السواك، يلا اما اشتغل. الكل دلوقتي بيجهز هذه الاشياء ليدخل على رمضان ليحصل على ثواب لا يعلمه احد الا الله الرحمن. اوعى تفكر يا اخي الكريم اللي انت داخل عليه ده امر عادي، مش امر عادي، انت لازم تفرح بيه، لازم تصر بانك هتلقاه، لازم تدعو الله جل وعلا انه يبلغك اياه. وبإذن الله جل وعلا الكل ينوي في رمضان مع أول ليلة يقيم الليل، ومع النهار يبدأ يتخلص زي ما قال أخويا الكريم اللي اتصل، من الإعلام الفاشل، إعلام أبي لمع الفشار، إعلام أبي جهل، عاوزين نتخلص منه. إزاي يبقى الواحد في رمضان وجايب لسه حاجات تضحك على عقولنا وتسخر منا؟ وقبل ما نتكلم في إعلام أبي جهل ناخذ اتصال للناس اللي بتتفرج على الاعلام المحترم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ ايمن؟ نحمد الله. اكثر الله من امثلكم ممن ياخذون ثوابا في ايقاظنا من نومنا. الله يسعدك. جزاك الله عنا خير. حضرتك تكلمت في اول البرنامج عن العلاقه الحميمه بين ابائنا واجدادنا وزوجاتهم، فقدنا عنصر عظيم جدا وهو الحب في الله. نعم. فعلا لم يكن يحرك هذه المشاعر إلا الحب في الله. نعم. وحضرتك لو يعني جبت كل ما يمثل مصدر القوة للأمة تجد أن أمتنا بها كل مصادر القوة، فيها مال، فيها رجال، فيها ما يسمى كنوز الأرض، فيها فيها فيها، وأعظم ما فيها بلا شك القرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن فقدنا ركنا عظيما ألا هو الحب في الله. والله ما يدمرنا وما يستطيع عدونا أن ينقر كالسوس في عظامنا إلا أن يقلبنا على بعض ويستغل الكراهية وغياب الحب لله. ويكفي أننا أذكر بحديث حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له متى الساعة، فرد على السائل قال وماذا أعددت لها، قال حب الله ورسوله، قال أنت مع الأحباب. يقال أن في المدينة المنورة كان هذا اليوم يوم عيد، أن الحب يكبر الكسر في قلة العمل أو قلة العلم أو ما شابه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الحب في الله بيننا. والله يا أخي الكريم أيضا أنت كنت تتكلم عن سارق الحياة ولصوص الحياة الذين يسرقون أوقاتنا في رمضان، والله لو وجد الحب في الله للإنسان يتقيأ من منظر هذه المسلسلات ولا يقترب منها، ويقترب من أمثالكم وأمثال النص الصالحين ومن يحبونهم في الله، لو جلسوا معهم ساعة لوجدوا سعادة ووجدوا نورا في القلوب أكثر مرات ومرات من أن يبيع دنياه وآخرته تجاه مصاحبة الشيطان. وجزاك الله عنا كل خير الكريم وأنك تحملتنا هذا الوقت. اسم حبيبي الكريم لله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، يعني البشمهندس منير ما شاء الله مداخلته طيبة كبقية المداخلات، لكن ما شاء الله جمع فأوعى في هذه المسألة، ربنا يبارك فيه. وإحنا بنقول أمثال الكرام الذين يجلسون الآن أمام الشاشات هم على الأقل بيشهدوا أمام الله شهادة إن إحنا يا رب اخترنا هذه القنوات، ولو بنقاط يعلمها هؤلاء الذين يبثون الخير والشر. فإذا وجدوا النقاط أمامهم هناك في إحصائيات الأقمار الصناعية يقولون فعلا أن هذه القنوات ناجحة، هذه القنوات مؤثرة، هذه القنوات يستقبلها الناس في بيوتهم، وهذا دليل إن فعلا المرسل والمستقبل على خير، وهو ده اللي احنا نريده. اتصال اخر. السلام عليكم. أخويا متولي من الدقهلية. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله سبحانه وتعالى إن أحب الطاهرين وأنت من الطاهرين. الله يسعدك ويجعلنا وإياكم. ربنا يسلم. ربنا يسلم وإياكم إن شاء الله. هو حضرتك أسئلة على يعني زي رسائل. أولا صب. أنا وجهة نظري وأنا رجل غير فقيه وغير وأتمنى يعني اللي موضوع مبادئ الشريعة أنا أرى إن هي الشريعة الإسلامية في الدستور المصري دي حاجة دي رسالة للناس اللي بيبنوا في الأراضي الزراعية والعقارات اللي وقعت وبعدين نقول لموظفين ارتشوا وما ارتشوش وحاجات زي كده دي رسالة تانية. رسالة ثالثة حضرتك اللي النهاردة من ناحية الشرعية اللي هم عايزين يطبقوا القانون الضريبة العقارية يطبقوها على الأغنياء لكن هيطبقوها في الظروف اللي احنا فيها دي. يقول لك محمد مرسي جاي يعمل الضريبة عقارية حضرتك اما احنا عندنا حضرتك ناس بتقبض 500,000 وناس بتقبض 100,000 ما ياخدوا منهم. دي رسالة. الرسالة الثانية حضرتك احنا بروتوكول دلوقتي والناس بتزور بعضها اذا كانوا حتى لو هم لو حتى يهود وجزارونا هنا في مصر او امريكان اب احنا لما زرهمش هيقول لك ده متطرفين وارهابيين وطالبان وده ما انت فاهم اللغة بتاعتهم. لا. الرسالة اللي بعد كده حضرتك انا ارى ان سحرة فرعون كانوا نضج فكر عندهم احسن من السحرة اللي موجودين في الاعلام لان سحرة فرعون لما قالوا في النهاية امنا برب موسى صح كده حضرتك؟ هؤلاء بلغوا الشهادة في سبيل الله. نعم. لكن السحرة اللي شغالين دلوقتي بشوهوا في الاسلاميين وبشوهوا في الصادقين من كل الطيارات ربنا يهدينا ويهديهم. والسؤال الاخير حضرتك صدق. ما قدر القائد في الاسلام وهل القائد في الاسلام له شأن وله احترامه وله شأنه وعدم اذا كان حسن مبارك لما كنا بره حد كان بيجيب سيرته كنا بنتعل النهاردة احنا ليه بنسفي من انفسنا وشكرا لسعة صدرك. ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك ورسائل في مضمونها وان كان بعض الاسئلة لكن الاجابة واضحة وربنا يبارك فيك ويحفظك. بروتوكول يا عم الحاج اللي بيقولوا عليه احنا اللي عاوز يجي يتأدب يتأدب بأدب النبي محمد فنسيبنا من الاتيكيت والكلام الفارغ اللي بيقولوا عليه ده. نحن عندنا الأدب الأعلى والأخلاق والنظافة في ديننا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ليه الناس احنا نيجي نمشي على خطواتهم ليه نمشي على سننهم؟ المفروض ان احنا نجيبهم يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الآخر صدقني النبي يكسب صلى الله عليه وسلم. احنا عاليين وغليين مش بمزاجنا انما بديننا الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. ولله ذر من قال سبحان من فضلنا على جميع الناس وسقانا من معرفته اروى كاس وجعل نبينا افضل نبي رعى وساس فلما فضله على الأمة وانعم عليه بعلو الهمة قال لنا الله كنتم خير أمة اخرجت للناس أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص كسرى بالريق أو عثمان الصابر على مر المذيق أو علي بحر العلم الغمر العميق أو علي بحر العلم الغمر العميق أو مثل حمزة أو العباس صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين أو سعد وسعيد هيهات من أين هيهات من أين ألهم صبر خباب وخبيب ومن مثل الاثنين إن شبهناهم بهم أبعدنا القياس صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل شجرة الرضوان من أشجارهم هل وقعة بدر من أسمارهم إنما عرضت عليهم غزاة طيلة جميع أو طول جميع أعمارهم وجهادنا مع الأنفاس قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. آثر الصحابة الفقر والمجاعة واشتغلوا في الدنيا بالطاعة وسألت النصارى مائدة للمجاعة إنما طلبوا قوت الأضراس قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أعند رهبانهم كزهد أويس أفي متعبديهم كعامر بن قيس أفي خايفهم كالفضيل، هيهات ليس ضوء الشمس كالمقباس، قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفيهم مثل أبي حنيفة ومالك أو الشافعي الهادي إلى المسالك، وكيف لا نفخر به وهو أجل من ذلك، ما أحسن بنيان ديننا والأساس. والله لا تقل، يا ريتك تنطق كده أخي الكريم أو تقول أخي الكريم وترفع صوتك، ارفع صوتك بهذا ولا باس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كل عام وأنتم بخير، أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لوجه الله بالإنصاحكم كفاية ذنو كفاية ذنو وقبل العمر ما يعدي تعالوا.